الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، ما زلنا وإياكم مع سلسلة من وحي الأجزاء، نعيش في كل يوم شيئا من معاني الجزء الذي سنقرأه في هذا اليوم، محاولين قدر المستطاع أن نتعلم تدبر القرآن. وقبل أن أبدأ إخواني، أريد أن أؤكد على مسألة مهمة. بما أن صرنا قاطعين نحن نصف القرآن ونحن على أبواب الثلث الأخير، تخيل معي أن موظفا جاء لشركة فجلس مع مدير الشركة لمقابلة، فسأله أسئلة فأعجبه جدا، وقال له: أنت ذكي جدا ومميز وصاحب صفات عالية، ونحن بحاجة إليك جدا في هذه الشركة. فهذا الموظف فرح وقال: تعال غدا وتبدأ إن شاء الله بالعمل مباشرة. فجاء في اليوم الثاني فوجد مكتبا مميزا قد جهز له وحضر له، لكنه خارج الشركة. فسأل: أين أنا؟ قالوا: هنا. فهو جلس، فصار يرى الناس والموظفون يمرون من أمامه، فهذا يسلم عليه وهذا يقول له ادعو لي وهذا يقول له أنت إنسان مميز، ولا يعمل شيء ولا يقدم شيء ولا يغير شيء، لكن الجميع يحترمه والجميع يقدره، لكن لم يغير بقرارات الشركة شيء. أظنكم فهمتم المراد. هذا حال أغلب الأمة مع القرآن. بالبيت مكان مقدس، ما حدا بيذقره إلا بوضوء، نحطه بزاوية هيك قعدته حلوة، ونحط له كمان صندوق وعلبة مرتبة، وبجيب لي واحد مرتب مزخرف من برا هيك مدهب، وإذا قدرت تجيب شكل المصحف كمان جيب لي إياه للمرأة بعقد ذهب هدية تحطه برقبتها كمان منيح. وبرمضان بدي أختمه وبدي أقرأ، والحمد لله نحن تقدمنا خطوة فقاعدين نقرأ مع بعضنا نسمع المشايخ، لكن ما زال أغلبنا إلا من رحم الله القرآن بالنسبة له مقدس كاحترام وتقدير لا كمنهج حياة. الآن نحن بالجزء 18 قارئين مع بعضنا 17 جزء، سمعين تدبر ومعاني ل 17 جزء، أعدت قرأت كل يوم جزء غير ما بتقرأ بالأيام العادية. المفروض قرأت قراءة تأمل المفروض بكل شفافية وبكل وضوح، وأبدأ بنفسي أنا. ماذا غير القرآن 17 جزء في حياتي خارج المسجد، ابتداء من المرأة، الولد، أم، أب، بيت، شغل، عمل، أخلاق، دب، شو؟ سنجد بكل شفافية ووضوح أن الأغلب سيكون لا شيء. اللي ما كان يقرأ بالحياة صار يقرأ هلأ، ولك أنا صرت أقرأ. مع أنه إذا بتراجعوا القرآن وبتتأملوا الآيات لن تجدوا آية تدعونا للحفظ مع أهميته، إنما ستجدون آيات تدعونا للتأمل والتعقل والتدبر. والتدبر ونحن يعني ما بدي كتير ياخذ الموضوع وقت لأن هذا موضوع طويل، لكن هذا موضوع مهم جدا. التدبر، نحن كتير منا بفكر إنه التدبر بحاجة يكون شيخ عالم نحوي نحرير فقيه أصولي 10 و20 سنة قارئ عند المشايخ ومعي شهادات. لا، الكلمات المبهمة الصعبة في القرآن قليلة، الآيات المتشابهة اللي بترجع فيها للأحكام والعلماء قليلة، جل القرآن سهل. عشانك ربنا تعالى قال لك ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، بس انت عود اقرأه وقول شو الرسائل اللي ربنا تعالى عم بيبعث لي إياها. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وين الصعوبة فيه؟ شو الشهادات اللي لازم تكون معك؟ في عنا أحيانا تناقض، نحن بروح منجيب واحد مثلا ما خصه بالدين، أحيانا واحد نصراني يقول لك اسمع قرآن، لأنه نحن عارفين أنه بس يسمع قرآن حيتأثر، ونحن المسلمين مش عم تأثر مثله. شو التناقض هذا؟ موضوع حقيقة يعني يطول الكلام فيه. حتى نحن، أنا بحكي عن نفسي، حتى نحن كمشايخ أحيانا بمدرسنا القرآنية نهتم مع أهمية ذلك، بنهتم بس أنه الطالب يحفظ القرآن، بس حتى ما عندنا توجيه للطلاب أنه يقعدوا مع القرآن قراءة جلسة تدبر وتأمل ووعي. مين مسكر يا إخواني برا؟ بس الشيخ بده يطلع بالسيارة، نفتح طريقنا. الله يجزيكم خير إن شاء الله. فأدعو نفسي وأدعو إخواني أن نعيد نظرتنا للقرآن، أن تصبح النظرة للقرآن أنه هو المرجعية. اليوم في دراسات حديثة كنت البارحة أسمع لي وأنصحكم بالرجوع إليه، وعنه سبحان الله هو يعني شاب لكن الفتوح من الله عز وجل، متخصص بالعلوم القرآن، اسمه نايف بن نهار، عنده بودكاست نزل من فترة قليلة صارت المشاهدات عليه أكثر من 15 مليون وثلاث ساعات ونص، بس عم يتكلم عن القرآن بس. فامبارح يمكن سمعت 3/4 تقريبا، سبحان الله، بيتكلم عن مركزية القرآن في الحياة، ويتكلم يقول أنا كنت أقرأ، بقول كنت أقرأ يوميا يعني لا يقل عن 100 إلى 200 صفحة من الكتب، وكنت أقرأ الكثير من الكتب. يقول بعدما عدت للقرآن عودة مختلفة عن العودة العادية تعودنا عليها نحن وصغار، قال شغالني القرآن عن كل الكتب، فالآن بالغالب بالسنة كلها يمكن لا أقرأ كتاب أو كتبين. قال لأني وجدت فيه كل العلوم، كل العلوم. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يرجع للقرآن رجوعا حقيقيا. ونحن على أبواب العشر، ففي ناس ما شاء الله خلصوا أول ختمة وتاني ختمة يمكن، وناولين يعملوا ختمة خاصة بالعشر الأواخر. فأنا أنصح نفسي وإخواني أن تكون الختمة في العشر الأواخر ختمة مختلفة كليا عما كانت عليه في العشر الأولى والثانية. عسى أن يهدينا القرآن واجعلوه كما قال الله في المقدمة هدى للمتقين. الهداية لمين بتكون؟ بتكون لواحد ضايع وبده مين يهديه. يهديه يعني دلني، وإنك لتهدي يعني لتدل. فتعامل مع القرآن أنك أنت ضايع بكل شيء وبتفتش على الدلالة منه. حتى الآن عم بيقولوا الدراسات السياسية والحربية والاقتصادية والاجتماعية والزوجية والتربوية والنفسية والعقلية والبدنية، كل أنواع العلوم موجودة في القرآن الكريم، كل أنواع العلوم من دون استثناء موجودة في القرآن الكريم. الجزء 18 أيها الكرام، فيه سورتان، السورة الأولى سورة المؤمنون، والسورة الثانية سورة النور، وبداية الفرقان حنخليها لبكرة إن شاء الله. باختصار شديد، المؤمنون من السور المكية، والنور من السور المدنية. سورة المؤمنون بيّن الله جل جلاله فيها الصفات التي يريدها منك لتكون مؤمن. يعني مثلا بهذا الكلام اللي تكلمنا في المقدمة اللي حكينا فيها، الأصل أنه اللي قرأ منا سورة المؤمنون اليوم بالختمة المفروض تقرأ أنت جزء 18. فالأصل جيت لسورة المؤمنون تحط أمامك الصفات، وأنت عم تقرأ تعمل مباشرة ميزان. قد أفلح المؤمنون، الفلاح بالإيمان، الذين هم في صلاتهم خاشعون. وين أنا من الخشوع؟ مشروع حياة اشتغل على الخشوع، بس وقف فيها وتوقف باللي الذين هم في. ليه قال في صلاتهم خاشعون؟ شين خاشعون؟ يمكن تقعد تعيدها مرتين ثلاثة. ودائما قلنا إذا وجدت قلبك في آية ما تنطل اللي بعدها، بس وقف. ما نحن مضيعين قلوبنا، إذا لقيت قلبك بآية من الآيات بس وقف، وقف اضرب فريم ورجع عيد لحتى ترسخ. إلى غير ذلك، والذين هم عن اللغو. توقف، شو يعني اللغو؟ شو معاني اللغو؟ أنا دي بحياتي في عند اللغو. وشو يعني معرضون؟ كيف بدي أعرض يعني عنه؟ كيف يعني إذا كنت بمكان وحكوا كلام في لغو كيف أعرض؟ وقفهم، سكتهم، قوم، ما أسمع، كيف عيش فيها وتأمل وتذكر. بس التدبر غير التفسير يا إخواني، التدبر غير التفسير. التفسير ممنوع تفسر في شيء غير ما تروح لكتب التفسير، بس التدبر غير. التدبر عبارة عن رقائق ومعاني ورسائل تعيشها وتفهمها من القرآن. ثم بيّن ربنا جل جلاله المراحل التي يمر بها الجنين. تكلمنا عنها بسورة الحج، وقلنا أن هذه من المعجزات للقرآن الكريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بزمن ما فيش فيه صورة، وهذا الترتيب بين الآن بالتصوير الإيكو كيف ينتقل الجنين من مرحلة إلى مرحلة في بطن أمه توافق ما أخبر الله جل جلاله عنه. ثم بين ربنا جل جلاله أحوال الأنبياء وكيفية تعامل الأقوام معهم، ابتداء بنوح عليه السلام، وكيف أمره الله جل جلاله. يعني مثلا هذا الموضوع، موضوع إقامة الفلك بصحراء، كيف التسليم عند نوح كان عليه السلام؟ تخيل أنت اليوم قديش من أوامر بنقول بس هو شيخ منطق. يعني نوح عليه السلام عم بيدعي قومه بصحراء ما شافوا المي أبدا، قال له ربنا تعالى اعمل الفلك. المنطق يقول يا ربي سمعا وطاعة، بس فيني أسأل ليه؟ أنا بصحراء مثلا، بس ليه؟ شوف ربنا شو قال لك، ويصنع الفلك، صيغة مضارع، وهو الآن شغال سرعة تلبية ويصنع الفلك. والدليل أنه شيء غريب، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. ليك عم يصنع السفينة بصحراء مثلا. هذا الموضوع بس اقرأوا ربي كيف كان تسليم عند نوح عليه السلام. وأنه الآن لو أنت سلمت، كل اللي حيستهزئ فيك في يوم من الأيام ربنا حيعيد الكرة عليه. والآن بتصير بتشوف أنت كيف يدبر الأمر، كيف الآن لو كانت كل الأمة، كل العالم مجتمع على الأمة، كيف أن الله تعالى سيعز بعد ذلك الإسلام والمسلمين كما أعز نوح عليه السلام. ثم كذلك باقي الأنبياء. وفي آخر السورة ربنا تعالى يبين الآيات اللي قرأناها في الصلاة، مصير الناس، الموازين الحق. في موازين إخواني الآن، موازين للأبدان والكيلو جرامات، بس في موازين حق. في ناس حيجوا تقال كتير يوم القيامة بالأجسام، بس عند الله ما فيش ميزان، ما في لهم وزن، لا وزن لهم. الله تعالى يقول فمن ثقلت موازينه، موازين أعمال، فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. هذا اللي حيجي يوم القيامة في أعمال مفكر حاله أنه ناجي، بعدين حتكون لا قيمة لها ولا وزن. حتى لا أطيل، السورة الثانية والأخيرة هي سورة النور، وهي سورة مدنية، سورة فيها تأصيل التعامل للأسرة، فيها تفصيل أحكام الأسرة، فيها قمة بناء العفة عند الأسرة، فيها الأحكام المتعلقة بالزنا نسأل الله السلامة، وبالاختلاط، وبغض البصر، وبالحجاب، وبقذف المحصنات، وبنشر الفواحش وما يتعلق بذلك. وفيها أعظم قصة تتعلق بأمنا وأم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، والحادثة المعروفة عند الجميع مسمات به حادثة الإفك، وكيف برأ الله جل جلاله أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها من فوق 7 سماوات. لذلك قال كثير من أهل العلم أن الطاعن بأم المؤمنين عائشة يخرج عن الإسلام، لأنه رد شيئا من المعلوم من الدين بالضرورة، وتبرئة عائشة لم تكن بالسنة إنما كانت بالقرآن، فمن أنكر شيئا من القرآن فقد كفر. فلذلك أدخل البعض براءة عائشة رضي الله تعالى عنها في أمور العقائد، في أمور العقيدة. لما؟ لأنها مربوطة بالقرآن، وقد برأها الله جل جلاله في كتابه، وبين كذلك ربنا جل جلاله المحرمات من النساء والرجال وكيفية الزواج وما المباح لك أن تتزوج وما غير المباح. ثم نختم بالآية التي سميت بآية النور، وهي في سورة النور، وهي قوله جل جلاله الله نور السماوات والأرض. ثم إن سألت عن ذلك النور أين تجده، قال الله تعالى لك في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. هذه مجالس النور، وهذه حلق النور، وهذه أماكن النور في الأرض، فاحفظها وحافظ عليها، واسأل من الله كما وفقك في رمضان أن تحافظ على مجالس النور، أن تحفظ هذه المجالس كذلك بعد رمضان. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.